البلاط مقسومة مربعات في حوالي 122 مربع البلاط، بس قلت لك واقفة على مربع النمشة ما تسويش واحد من 100 من المربع، النمشة بتاع سايدي. فقلت طيب واحد من 100 من المربع وانا عندي 120 مربع، 122 بكام؟ 10,000 على الاقل او 12,000. قال لي ما 10,000، يعني هي واحد من 10,000 من البلاطة. طيب لو البيت فيه مثلا 1000 بلاطة يبقى هي واحد من 10 مليون من البيت، لكن لو دخلت في ودن واحد تعمل يا سبحان الله زي النمرود شوف لما حاجة ضئيلة جدا جدا ممكن تقلب بيت بحال. يعني لو اثنين، لو واحد نايم وعياله عيلين ثلاثة مولودين جداد ولا عيلين صغيرين ونامين على سرير واحد ونمشي تاخذ من تطلع من ذا تروح لذا تروح لذا، الكل هيصحى ويعمل ايه؟ جند من جند الله. فانت لما تستعيذ من كل دابة تبدأ من النمشة الى مين؟ الى الصاروخ. بس اذا اعظم ملوك العصر تاخذها من اوباما في الغرب، مش عارف اللي بوتين اللي في الشرق، مش عارف مين من بحر ومين مقبل، كل هؤلاء نمش بالنسبه لقدره الله. فهم نواصيهم بيد من؟ بيد الله. فانت لما تستعيذ بالله من كل دابه الله اخذ بناصيتها، فاوباما دابه وبوتين دابه ومش عارف مين دابه ومين دابه ومين دابه ومين دابه، والنملة دابة والهمش دابة والعقرب دابة والحية دابة، ونسأل الله السلامة من كل الدواء. فأنا عشان لما تقول الدعاء بس تستحضر هذه المعاني تبقى تطلب من الله أن يقيك كل هذه الدواء. والدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم. يبقى عشان تستحضر أن يقيك الله من كل الدواب. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. طيب مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم شرحه. انت بتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، يعني ربنا له اسماءه لما تذكرها يحفظك من كل شيء، لا يصيبك ضرر من اي شيء، لا يضر مع اسمه، يعني مع ذكر اسمه سبحانه وتعالى جل شأنه لا يصيب لك ضرر من نمشه للانتعاش اللي قلنا. اللهم صل على سيدنا محمد. هل سيدنا يحيى؟ نعم. هل سيدنا يحيى مغمل فيه؟ وتجي واحدة منه بأسود. لا مش موضوع أن سيدنا يحيى ما عنده خمس وصايا. طيب ربنا يسر إن شاء الله تجي مناسبة كان إن شاء الله. إن شاء الله الآية التي معنا إحنا وقفنا فيها المرة اللي فاتت. ما فيها يخلصون. وعدتين أنت؟ ها إن شاء الله. لا عم سيد في دار إن شاء الله منتظرين لما ربنا يريد الوقت نشرح على حكاية العجل بتاع سيد إبراهيم. معك بس العجل. العجل لا. بس اللي همك في اللحم. لا مش عشان اللحم، عشان كرم الرجل الله بتاع إبراهيم. أبوك إبراهيم. إبراهيم. يا ميسر. هو في آخر السورة فيها أبوك إبراهيم في آخر سورة التوبة إن شاء الله إذا مد الله في الأجل، وإذا مد إنه كان يعني الأجل ينتهي يبدأ ربنا يجمعنا معهم في الجنة إن شاء الله مع إبراهيم وإسماعيل وسيد الأنبياء محمد. قول الله سبحانه، لا لسه لم يتم لسه، كالذين من قبلكم. إحنا قلنا الآية المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، آية 68 من سورة التوبة. الآية بتاعت اليوم إن شاء الله، إن شاء الله الله المستعان الميسر. كالذين من قبلكم الكلام مع المنافقين، هو الوعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم كالذين من قبلكم، شأنكم كشأن من كان قبلكم، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. من أوسع أبواب الموعظة والتعليم والعبرة قصص الأولين اللي موجودة في القرآن كثيرا ما تتكرر. نقول من أوسع أبواب التعليم والعبرة والموعظة قصص الأولين، لأن كما نعلم الله له سنن في الكون وفي المجتمعات وفي الأنفس لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لأن ربنا له نظام في الكون مسيره ثابت، في النفوس كل واحد جواه كده نظام زيه زي الثالث الرابع الرابع، إذا تفاوتوا بتفاوتوا في أمور ليست جوهرية ولا أسير، إنما الأساس النفوس أنها كلها تتقارب وتتشابه، في سنن ثابتة وفي سنن ثابتة في المجتمعات وسنن ثابتة في الكون، الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والمطر والنبات والأرض، وما هذه الأمور لله فيها أمور سنن يعني قوانين ونظام ثابت يجمعها الغاية التي من أجلها خلق الكون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، بخلق السماوات والأرض بينهما بالحق بالحق بالنظام والغاية التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، والأنبياء والرسل أرسلهم ربنا بالحق، والوحي ينزل بالحق، فيه نظام ثابت في الكون باختصار يعني لا يتبدل. فلما ربنا يقول لك انظر إلى الأمم السابقة يقول لك تعلم، لأن اللي حدث معهم هيحصل معهم، حصل صراع بين الحق والباطل بيحصل في كل جيل، صراع بين الحق والباطل، الحق يعاني ويتعب ويجد صعوبات عشان يتحقق عشان يظهر يعني عشان يظهر وينتصر، والباطل يعربد ويتبجح وينتفش، وبعدين في آخر المعركة الحق ينتصر والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قبلها كذلك يضرب الله الحق والباطل، مثلا كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، الزبد اللي هو الريم على وش المية فقاعات الهواء وما تحمله من ذرات وشوائب خفيفة جدا يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، تبقى الياء يبقى الماء وينزل الأرض ويخرج الثمر وينتفع الناس به، كذلك يضرب الله الأمثال. هنا لما يقول ألم كالذين من قبلكم، كالذين من قبلكم أي شأنكم كشأن الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، مش زيكم في القوة، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. يبقى هنا يقارن بين أمرين، هو أهل الضلال وأهل الباطل وأهل المفاق وأهل الكفر وأهل الضياع والعياذ بالله، اللي بيخليهم ينتفشوا ويغتروا ويتمادوا ويتطاولوا على أهل الحق، الغنى والقوة والكثرة. أهل الباطل دائما إذا انتفشوا بقوة أو بغنى أو بمال أو بعدد يتطاولوا على أهل الحق، هم على يقين أن اللي قدامهم دول أهل الحق، أهل الحق بمعنى هم أولى بأرضهم بأموالهم، هم أصحاب عقيدة أصحاب مبدأ، يعني دائما الإنسان اللي على باطل يبدأ عارف أنه غلطان لكن لا يقر، وعارف ان اللي قدامه صح لكن مش عايز يعترف. ليه؟ لانه له اهداف. الاهل الباطل لهم اهداف، هدفهم المال والغنى والجاه والسلطان والقوة والهيمنة والتسلط على الناس، على البلاد وعلى العباد. هو عاوز يستولي على كل شيء فبينتفش. فالآية بتقول للمنافقين الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم: شأنكم كشأن هؤلاء، إن كنتم أقوياء وغرتكم القوة، أو كنتم أغنياء وغرتكم الغنى، أو كنتم كثر كثيرين وغرتكم الكثرة، فلن يدوم هذا ولن ينفعكم هذا، لأن قبلكم أمم أنتم تعرفونهم. وذكر لكم الذين من قبلكم، عشان هم عندهم فكرة عارفين، عارفين اللي قبلهم فيه أجيال سبقت وتاريخها محفوظ وذكرياتها محفوظة. الآية اللي بعديها تحدد، الآية اللي بعديها تقول إيه؟ يعني يأتيهم نبأ الذين قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. اللي بعد نقول اللي بعديها دروس، اللي بعديها هتحدد أقوام. هنا الذين من قبلكم، إذن هم عندهم فكر عن الذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة. إن كنتم أقوياء وغرتكم القوة فكان قبلكم من هو أقوى منكم وأباده الله وأهلكه. وإن كنتم في غنى فهؤلاء قبلكم كانوا أغنياء ولم تنفعهم أموالهم. إن كنتم في كثرة كان الذين من قبلكم كثيرين ولم تنفعهم كثرتهم. وإنما الحق هو الذي سيعلو والباطل سيخبو ويخفو ويندحر. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني سبحان الله لما ربنا صور الباطل نفسه إنه ما يقدرش يوقف على رجليه، هو اللي زهوق مش يزهق. ممكن كان الباطل يزهق، وإن الباطل كان مزهقا. يعني لما الحق يتسلط على الباطل يخليه يندحر ويختفي، لكن هو من طبيعته زهوق. من طبيعته الزهوق يعني إيه؟ يعني هم أهل الباطل، أهل الباطل هدفهم في المال والغنى والثراء والسلطة. فإن كانوا 100 واحد كل واحد منهم عايز يبقى أغنى من الثاني وأقوى من الثاني ويتسلط أكثر من الثاني، فيكرهوا بعض ويخبطوا في بعض ويضربوا بعضهم بعضا فيأكلوا بعضهم بعضا كما تأكل النار يأكل بعضها بعضا. زهق الباطل يأتي من هنا، لأن هم لا يجتمعون على كلمة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هم أهل الباطل يعني حتى وإن توحدوا في كراهية الحق وفي معاندة الحق وفي محاربة الحق، لكن بينهم ومن بعض يأكل بعضهم بعضا زي السرطان والعياذ بالله. خلية تتمرد بقدرة الله وبإذنه سبحانه وتعالى جل شأنه ولسنته، تتبغى تتكاثر تكاثر فظيع غير طبيعي، فيحصل أوراق والعياذ بالله، وبتقش عند حد تأكل ما حولها تلتهم تضر. هو الباطل كده جواهم كده مبادئهم والعياذ بالله، يأكل بعضهم بعضا. لكن عشان يبتلى أهل الحق لابد من فترة زمنية، زمن معين. أهل الباطل يعربد عشان أهل الحق زي ما قلنا يسخروا كما يسخر الرجال. ولذلك الإسلام يفتن الرجال كما تفتن النار الذهب والفضة. قرطبي أورد أثرا يقول فيه أن واحد يهودي جاء يشتكي النبي عليه الصلاة والسلام، لسه دخل الإسلام لسه أيام، لكن قلبه والعياذ بالله خرب، فجاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز يقول إن ساعة ما دخلت الإسلام وأنا ابتليت وجسمي تعبان وصحتي تعبانة، أنا يعني إيه، عافيني من موضوع الإسلام ده، أقلني من عهدك، عايز أسيب الدين والعياذ بالله. فقال له هو ده الإيمان، الإيمان يفتن الرجال. ده معنى الحديث، يعني معنى النص الأثر، الإيمان يفتن الرجال كما تفتن النار الذهب والفضة، عشان يصفى الذهب يبقى ذهب والفضة تبقى فضة. ما هو أصل الذهب زي ما أقول الذهب أساسا معدن وتراب موجود في التراب، وما معه حديد ومنجنيز ومعه فضة ومعه شوائب ومعه نحاس ومعه طفلة ومعه رملة ومعه كلسو ومعه أي حاجة مغريسه، فلما تحطه في النار كل ده يدوب ويفضل مين؟ يفضل الذهب. كذلك الإيمان يصحر فيه الرجال عشان يصفو الذهب وتصفو الفضة، عشان يبقى الرجل رجل بعد كده. قيل إن هذا الرجل متحملش والعياذ بالله وارتد على عقبه والعياذ بالله. فهنا يعني المعركة بين الحق والباطل لابد لابد لابد أن يكون فيه صراع بين الحق والباطل. وأهل الحق عشان هم أهل حق يبقى عندهم أمل وعندهم هدف، الهدف أن ينتصر الحق. قد ينتصر الحق على يد جيل، وقد يفنى هذا الجيل ويجي جيل ثاني وينتصر على يد الحق. وخلي بالك هذا مجرب حتى في الأمور البسيطة، حتى في الأمور البسيطة اليومية ممكن تلاقي اثنين متخصمين مع بعض، تتدخل أنت عشان تصلح بينهم، تقدرش تصلح بينهم، يجي واحد غيرك يمشي خطوة ما يقدرش، يجي الثالث تتحل المشكلة. مش شرط ما يحلها أول واحد ولا ثاني واحد ولا ثالث واحد، إنما الحق لابد في الآخر ينتصر. يبقوا متخصمين، يروح فلان يقول لك لا مش هنصلح، يروح الثاني يقول لك ده ما يستاهلش، يروح الثالث، الثالث يبدا ايه تتحل. الكل ساهم في حل المشكله، لان النفس البشريه لما سمع من الاول يعني ربما تاثر 1%، سمع من الثاني تاثر 40%، سمع من الثالث تاثر 50-60%، لان بدا يحل المشكله. كذلك المجتمعات والامم، كذلك جماعه الحق حين يواجهون جماعه الباطل. فهنا إذا كانوا مغتروا بمالهم وقوتهم وكثرتهم، قال إن كان قبلكم أمم قبل كده اغتروا بقوتهم وكثرتهم ومالهم، ولكن الله سبحانه وتعالى دمرهم وأهلكهم. كل أمة عتت عن أمر ربها سلط الله عليها ما يدمرها به. فإذا كان يقولون كده معناها لا تغتروا بقوتكم ولا بغناكم ولا بكثرتكم. وبعدين هم أخذوا إيه من أموالهم اللي كانوا قبلكم دول، من القوة أو من المال أو من الكثرة؟ استمتعوا بها في الدنيا، فاستمتعوا بخلاقهم، بخلاقهم يعني بحظهم ونصيبهم وما قدره الله لهم، لأن الخلق معناها التقدير، الله قدر شيء، يقدر الرزق ويبسطه لمن يشاء ويقبضه عمن شاء. الله يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع مرة ويضيق مرة، يوسع لفريق ويضيق لفريق، يوسع لواحد ويضيق لواحد، يوسع لواحد سنة وبعد كده يضيق عليه شوية، يوسع عليه سنين وبعد يضيق عليه أيام أو سنين، وهكذا. فالتقدير معناها، التقدير بمعنى هنا العطاء المحكم سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قيل إن النصيب، نصيب الإنسان، نصيب الإنسان من الغنى أو من المال أو من القوة يسمى خلاق، لأن الخلق والتقدير بمعنى واحد. خلاق، الله خلق شيئا فقدره، الله خلق كل شيء فقدره تقدير. فلما كان الخلق والتقدير بمعنى الإحكام في تقدير النصيب أو القسمة، فقال فاستمتعوا بخلاقه أي بحظهم، بخلاقهم أي حظهم من الدنيا وما قدر لهم من الرزق أو الغنى أو القوة أو الكثرة. إلا أخذوه اللي مستمتع في الدنيا، مال استمتع بالطعام والشراب والملبس الناعم، إنما ليس لهم بعد هلاكهم إلا الهلاك في الآخرة أيضا. يبقى استمتعوا فترة معينة بما أوتوا من الرزق، كأنه يقول لهؤلاء المنافقين وأنتم كذلك تستمتعون بهذه القوة، بهذا الغنى، بهذه الكسرة فترة معينة معينة، ثم تمضي ولا ينفعكم ذلك شيئا. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. تفصيل الأمور لما تكون تحتاج إلى دقة في الفهم. والمنافقون والعياذ بالله منطمسي البصيرة منطمسوا البصيرة لا يفهمون إلا بهذا التوضيح. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي بما أوتيتم من الرزق والمال والكثرة والقوة كما استمتعهم أيضا، ثم تكون عاقبة كما كانت عاقبة هؤلاء. وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم خضتم في الباطل قولا وفعلا وسلوكا. الخوض الخوض يطلق على إيه؟ سلم يمشي في أرض فيها ماء ضحل اللي فيها واع زي الواحد، أرض فيها ماء لما يمشي يقول لك يخوض، يخوض يعني يمشي فيها خوض فيه إيه؟ معاناة. فهم خاضوا مش في الماء، خاضوا في الباطل قولا كذب دعاء افتراءات الالصاق بالتهم أحاديث الإفك استهزاء رسول الله وبالمؤمنين تهكم وسخرية، خاضوا خوضا كثيرا في باطلهم. خاضوا بالقول وخاضوا بالفعل، الفعل مكايد ومكر وتدبير سوء وتخاذل في المعركة، يسيبوا النبي يرجع ثاني يسيب الحرب ويرجع، في المواقف الشدة يضعف ويجبن، يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع بصفات المنافقين، يكثر عند الطمع ويكثر عند الفزع. لما تكون قدامك فرصة يستفيد بيها يندفع ويبقى أول الناس، لكن لما يكون في موقف عاوز شدة وعاوز حزم وعاوز قوة يتراجع لورا عشان يحتمي في غيره والعياذ بالله. هذه كانت صفاتهم، خاضوا كل الخوض الذي يسيء لمجتمع المسلم، المجتمع المسلم، والذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي صحابته رضي الله عنهم. وخلي بالك أنا دائما يعني سبحان الله تفسير محمد رشيد رضا المنار، ومن سار على سيرهم من بعدهم، ده من يربط الأحداث بالمجتمع ويقارن بين الأحداث في الفائز الماضي والحاضر على كل المستويات، على مستوى الأفراد، على مستوى الأسر، على مستوى المجتمعات، فيديك الخلاصة التي تنتفع بها. لما يقول خطب كالذي خاضوا بيتكلم عن صفات المنافقين، قال لك وخلي بالك إن كان النفاق بالصورة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نفاق عقيدة، يبطنون الكفر، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ويكيدوا ويمكروا، فلما فضحهم القرآن وتميزوا أصبحوا ظاهرين كده عارفين من المنافقين واضحين، وأخلاقهم واضحة وسلوكهم واضح، انكشف أمرهم وأحبطت دسائسهم وخططهم، عشان النبي عليه الصلاة والسلام عرف خصالهم، وجاء أبو بكر وهو يعرف خصالهم رضي الله عنهم أجمعين، وجاء عمر وجاء عثمان وجاء الصحابة، جيل الصحابة كان عارف صفات هؤلاء فكانوا يحذرونهم، فلم يتمكن أحد من الكيد ولا المكر ولا الدسيسة ولا الخديعة في الجيل الصحابة أبدا، عشان كانوا يحذرونهم، كانوا يحذرونهم، يحذرون أصحاب الصفات المذكورة في سورة التوبة، يعمل لهم حساب. قال لك لكن سيد محمد رشيد رضا ما يقول لك من 100 سنة بيكتب هذا الكلام، بيقول لكن لما جاء عصر أصبح الحكام يقربون أهل النفاق وأهل النفاق يتزلفون إلى حكامهم، دخل الفساد في حكومات البلاد. يعني القرآن بيحذر من المنافقين، يبقى المفروض إيه؟ ما أقربش منهم، ما أثقش فيهم، ما أديهمش الأمان، ما تعاملش معاهم، أبعدهم عني. ده اللي حصل مع النبي، مع أبو بكر، مع عمر، مع عثمان عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه رسول الله كله أجمعين. لما عملوهم بما يقتضيه فقه القرآن والعلم الذي أخذوه من القرآن حفظهم الله وقاهم دسائس النفاق. جاءت أجيال بعد ذلك، وده كلام محمد رشيد أنا بقوله بالمعنى طبعا مش أحفظ. لما جاءت أجيال بعد ذلك قالك وجدنا الحكام يقربون أهل النفاق، وأهل النفاق أقدر على التزلف والمداهنة فصاحة، وما فيش مبدأ، ما فيش قيم، يبيع دينه من أجل المصلحة، من أجل المنصب، يبيع دينه من أجل الحشخان، يتقرب ويتزلف للحكام والأمراء والملوك، يعمل أي حاجة، فأصبحوا هم أهل الثقة، وبدأ الخراب من هنا. لأن المنافق لا تعنيه المصلحة ولا يعنيه المبدأ ولا يعنيه القيم، لما يعنيه مصلحته هو، هو مصلحته، طالما لا تتحقق مصلحته والحكام الظالمون الفاسدون يعجبهم ذلك. احنا أشرنا في الدرس الفاسد لبعض هذه الأمور، هو كلامه بيقول كده، يقول لك الفاسد يحب الفاسد ويقربه ويتبادل معا المنفعة من الدنيا، من الدنيا ولو على حساب الدين، والفاسق والفاجر يضيع دينه بدنيا وبدنيا غيره والعياذ بالله، وتسول له نفسه أن ذلك هو الحق وتلك هي المصلحة وهي المنفعة فيتمادى في ذلك. هنا لما يقول بي التحذير، التحذير مما أصاب الأمم السابقة من الهلاك والدمار، إما أن أهل الفساد يتوبوا ويرجعوا إلى الله، وإما ينتظروا العقوبة والنكال والخزي والعار من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه. وخضتم كالذي خاضوا، أي عملتم أعمالهم وأخطأتم كما أخطأوا وأسأتم كما أساءوا ونافقتم كما نافقوا، بعمل اثنين، استمتعوا بأموالهم استمتاعا زائلا لا بقاء له، واستخدموها في الخوض في الباطل، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. طيب أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من الاغترار بالقوة، ومن الاغترار بالكثرة، ومن الاغترار بالمال. والحديث الذي ورد فيه مسند اسمه الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم بيقول عن أبي مجاهد بجايد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جائعا قد ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وبدأ يكشف للناس طبيعة هذه الحياة، يقول لك عاوز العجل الحنيف. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكشف للناس طبيعة هذه الحياة، ويقول على أن الجوع مش عيب والعري مش عيب، لأنه قد يكون جائعا عاريا في الدنيا لكن له كرامة ومكان عند الله. ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، عايش متناعم في ألوان النعيم لكن لا يعرف لله حقا، فلا ولا يصل رحما، ولا يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، ولا يقيم حقا، ولا يبالي أن يؤذي بماله وغناه وقوته. ألا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا رب بكر لنفسه وهو لها مهين. ومكرم لنفسه بالغنى، يغنى بالحرام ويتمتع بالحرام بالسلطان الحرام بالقوة الحرام، يعمل أي حاجة بالحرام ومستمتع ومتلذذ عشان يكرم نفسه، يقول تمام أنت العظيم أنت الغني أنت المحترم أنت المقدر أنت المفضل أنت المعظم أنت المبجل. مكرم لنفسه بالمطعم الهنيء، بالملبس الناعم، بالمسكن الفاخر، بالمركب الأفخر والأفخم، يكرم وهو لها مهين لأنه يعرضها لسخط الله ولغضب الله وللمهانة في الدنيا قبل الآخرة. ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. ألا إن الجنة، ألا إن الجنة حزن بربوة، حزن الجبل الصعب تمشي فيه تعاني رجليك فيه تتعور وتتجرح، حزن بربوة تطلع عشان ما تصلى تصلى بإيه بصعوبة. ألا إن النار شهوة بسهوة، يأكلها كده لذيذة حلوة خالص، حاجة حلوة يأكلها سريعة ومتعة لذيذة، يلبس حاجة لذيذة يركب يطير ويأكل حاله متمتع، شهوة بسهوة. ألا رب شهوة، شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، ألا رب شهوة ساعة، ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. ألا في الحرام والعياذ بالله مات يرث الحزن الكئيب والعياذ بالله في في في دار العذاب والكزي والنكال والعياذ بالله. ولذلك لما يقول أيضا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، المحنة في المرة اللي فاتت حبطت أعمالهم، الحبط معناها فساد الشيء وعدم تحقق الثمرة منه، ما يجيبش نتيجة، يعني يعمل عمل بس ما يجيبش، ما فيش ثمرة، ليس له نتيجة، لا تحقق معه منفعة، منفعة ليس وراءه نفع لصاحبه. للحبط، الحبط معناها فساد الشيء وعدم تحقق المنفعة به، فحبطت أعمال لم ينتفعوا بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني إيه حبطت أعمالهم؟ قال في الأعمال نوعين، عمل للدين وعمل للدنيا. المنافق يعمل للدين وليس في قلبه الله، يبقى لا قيمة العمل، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فإن كان بيعمل أعمال صالحة وهو غير مؤمن أو ليس في قلبه الله، لا يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى، فلن ينتفع بهذا العمل وإن كان عملا دينيا في ظاهر أو عمل دنيا. عمل الدنيا نوعين، نوع ظاهر وهو حسن، يبني ويقتني ويكثر ويستكثر، هذا بالنسبة للمنافق لن ينفعه هذا العمل، هيبني كثير ويقتني كثير وعنده أموال كثيرة، لكن لما يموت يأتي عليه وبال يعذب به والعياذ بالله، يبقى ما انتفعش بهذا العمل. وده نوع من عمل الدنيا. النوع الثاني من عمل الدنيا هو الكيد والمكر والخديعة، وبيكيد ليه ويمكر ليه ويقضى عليه عشان يوصل لهدف، ما بيتحققش هذا الهدف، يحبط الله عمله، إما أن ينكشف أمره، ينكشف أمره فيخسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. يعني إيه هو اللي بيخطط ويمكر عشان يؤذي الناس، لما بيكشف أمره بيعملوا له إيه؟ بيعاقبوه، يعوقب في الدنيا ولا يعامل معاملة الكرماء. وإن كان منافق بذل أيام النبي عليه الصلاة والسلام يضمر الكفر ويظهر الإيمان، واكتشف أنه منافق يضمر الكفر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، يبقى خسر حتى حقوقه في الدنيا، لأن من حق الإسلام، من حق الإسلام أنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هو أظهر الإسلام زي ما قلنا في الدروس الفائتة، المنافق يظهر الإسلام عشان يستفيد بالأموال، بالغنائم، بالحماية، بالدفاع من المجتمع المسلم، انكشف أمره يبقى يخسر كل الحاجات دي، ويخسر الآخرة، والعذاب الآخرة أشد وأشق وأبقى والعياذ بالله. يبقى حبطت أعمالهم لم تثمر لهم شيئا ينفعه، والحبط هذا من عارفين اللي هو ان البهيمه تاكل لحد ما تبشم، فلما تبشم يبقى ما استفادتش بالاكل، لما تاكل كثير ينتفخ بطنها ما يهضمش، ما يهضمش يحصل لها عسر يبقى مش هتستفيد بهذا البلد. فذلك حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم معنى ما فسدت لا تنفعه. وانت فاكرين الحديث دائما نقول فيه ونعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم اللي مثل فيه نفس الصورة دي المجسدة، صورة مجسدة، إن الدنيا اللي أنهمك فيها وتشبع منها طعاما أو شرابا أو ملبسا أو مالا أو سراء أو هيعمل زي البهيمة اللي تأكل لحد ما تبشى وتتمطلق، يلحقوها بالدبح ما يلحقهاش إن شاء الله يلحقوها، كل ما لحقهاش مش مهم مدام مش عايز زقف على محطات يعمل لها إيه. إن مما ينبت الرضيع ما يحبط أو يلم، إن مما ينبت الرضيع ما يحبط أو يلم، فرد حدث كن حفظته أنت أستاذ عشان بيعجبك وتقول أيوة ماشي مليح وكل حاجة وبعدين نقول كان ربنا حفظك إن شاء الله. إن مما ينبت الرضيع ما يحبط أو يلم، يعني الحشيشة البرسيم اللي بيطلع على المية على الجداول بيطلع محلو بينما تفرد تاكل تبقاش عاوز البطل خالص، يحبط أو يلم تفضل تلحد ما تبشم أو تقرب من البشم، يبقى تبشم تنتفخ تنام في الأرض يقول الحقون صاحبها يعني الحقون، أو يلم أو يكاد يخليها إيه تهلك تهلك تكاد تهلك. ولكن آكلة الخضرة، آكلة الخضرة البهيمة اللي بترعى في الجبل تاكل عشب مرة وتاكل من شجرة مرة تاكل كل ما تغيب وتلقى ايه مش قدامها مش برسيم مزروع على طول مفروش بتاكل على طول، لا بتمشي في نشاط وفي حركة وتدور بالعشب مرة من الشجرة ورقة ومرة من العشب الأرض ومرة حشيشة ومرة ما عرفش ايه. ولكن أكلة الخضرة إذا أكلت حتى امتدت خاصرتاها تاكل لحد ما تشبع ايه تدي يبان عليها الأكل الخاصرة اللي هي ايه الحتة اللي جنب العظمة اللي في البهيمة نزل جوا داخل الجوا كده تاكل تمتد كده، وانت تعرف البهيمة اللي شبعانة ازاي ما تبانش العظمة بتاعها، يعني الاكل بطنها مليان فتبقى العظم الضار تكون جعانة وفلاح اجري فجري فجري مفيش بركة، تلقى بهيمتي مخفوصة تدخل في ايدها درعك جوا منها كده وراي كل يوم مراوح وسارح مراوح وبهم تفهم فاضية من جو. طب حرم عليك يتأكل يأتي بقى الحظ. وزي قالك إن جاعت وقربت على الهلاك زي ما قلنا في درس البخاري تباعوا عليه. ممكن يغصبوك لها تموتها نبيحها غصب من عنك خد لك قشين وغرفة الله. يتشد هلك معاها يا بني آدم. انت خدت عشان تموتها يا تهتم بيها يا تباع عليك حتى لا تهلك. عشان تعمل إنتاج في البلد. فهنا حتى إذا لكن أكلك الخضرة أكلت حتى امتدت يعني شبعت فامتدت خاصرتها ثم استقبلت الشمس فاجترت ثم بالت وسلقت مقصود يا عم البهيمة لما تأكل تأكل الأكل كده براحتها كده تيجي توقف فترة تأخذ راحتها تأخذ تبدأ إيه تجتر عشان تهضم الأكل عشان تهضم الأكل استقبلت الشمس يا سلام لو في الشتاء طيب تأكل توقف في الشام تجي هي مبسوطة وانت لما تبص لها تبقى مبسوط شد حيلك مع حسين ومعنى لما صاحبها تبقى مبسوط أكلت وقعدت في الشمس كده بدي ايه تجتر، خلي بالك الاكترار ظاهرة صحية البهيمة لو ما اكترش تبقى ايه تبقى بشمانة، اللي هو يبص لها لما كانش بتترجع وتاكل تمضغ الأكل تاني يقول لك ما بتشتطرش مش بتشتطر ليه تجتر يعني تجترب بصحتها كويس لأن فيه جزء في المعدة فيها أكل وفيه جزء فاضي الجزء الفاضي بيساعدها على أنها ترجع الأكل تاني وتنضم، وإحنا شرحنا الموضوع ده مرة اثنين وثلاثة من البهيمة بتاكلش زي الإنسان ما تنضغش نضغة كويس تلف اللفة كده وتبلعها تلف وتبلع تلف وتبلع تلف وتبلع وبعدين تملى المعدة كور كور من البرسيم ولا الحلف ولا أي حاجة عمل كور جوا المعدة لما تفوق وتوعد لوحدة كده ترجع كرة كرة ترجع الكرة ازاي عاوزة جزء فاضي في البطن عشان تضغط النفس تضغط على المعدة قم ترجع لها كرة في سنانها تاني تنضخها تبلعها نعمة لو ما فيش هواء، لو المعدة مكبوسة تيجي ترجع كل ما تقدرش، ما تقدرش لا قادر تتنفس ولا قادر تهضم، يفضل الأكل جوا منها زي ما هو، برسيم ملفوف، كور برسيم ملفوفة أو حلف ملفوف يبقى مش هيفيد، عشان كده تبشم. إنما لو في فراغ بتكتر، ده اللي بيصوره النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لما بيصور الصورة بيصورها عشان نفهم حقيقة هذه الأمور. وذلك وكان عالما صلى الله عليه وسلم، عالما بما أوتي من العلم والحكمة، كل ما يتكلم فيه تجده فيه البراعة والقمة في العلم والتصوير. اجترت خلاص، اجترت رجعت الكور البرسيم، نضغتها نضغ كويس، نعمتها، رجعت على المعدة، هضمتها، ثم ذهبت فضلت تطلع لبرة، فبالت وسلطت. بعد ما اشترت هضم الأكل، الزيادة من الماء تنزل بول، والزيادة من الفضلات تنزل في الايه؟ فلطت، يعني أخرجت فضلات بها الفضلات المتماسكة تخرج، ثم عادت فأكلت. وده المهم، لما هضمت المعدة فضيت ترجع تأكل تاني، لما المعدة منتفخة مش تقدر تأكل، تقعد قلبك قال لك مش قادر تأكل، تقعد يومين ثلاثة كده لا في هضم ولا في أكل، يبقى الحكم الحفاش عاوز حق نشرة جيد كان يفضلها السكك. الدكتور بيعمل كده، يلبس الجوانتي ويدخل ايده يطلع الفضلات بايدك كده، عشان مش قادر تخرج الفضلات اللي فيها. انما دي عادت فاكلت، ثم عادت فاكلت يبقى صحتها جيده. المؤمن الذي ينتفع بهذا الحديث ياخذ من الدنيا حاجته، ولا يكون نهما فيها شرها، ما يجيش جشع فيها، ياخذ من الدنيا مش بس الاكل، البهيمه ما وراهاش غير الاكل، البهيمه مش عايزه تبني بيت ولا عايزه تبني ولا تشتري شقه ولا تبني للعيال ولا تسكن عيالها ولا تجاب عيالها ولا تجوزهم، البهيمه لها جاب العيال. قولي ديت وانتهى الموضوع. من المشكله في مين؟ في الاستاذ، في الافندي، في البني ادم، انه عاوز يكبر ويتجوز ويبني ويبني ويبغي، هو ده المال. يعني لا يكون نهما شرها شرسا في طلب الدنيا لدرجة أنه ينهمك بها وتعاوز يشبع من المال ويشبع من الزرع ويشبع من الجرارات ويشبع من العربيات، كل حاجة يبقى عنده. يعني جاب عربية عاوز لودر، جاب لودر عاوز عمارة، جاب عمارة عاوز 50 فدان، هو مش مكفي. وخلي بالك دي طبيعة الدنيا كده، اللي عنده مال كثير يدور على الأرض الزرع، اللي عنده زرع كثير يدور على العمارة، اللي عنده عمارة يدور على الجرار، مش عاوز يبقى العاوز مش عاوز يشبع. لو فضل يجري يلهث خلف الدنيا نفسها قضى. وخلي بالك مش هيشبع منها. وهذا يعني هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تعلق قلبه بالدنيا، من التاض قلبه بالدنيا والعياذ بالله باء منها بثلاث، ده معنى الحديث، باء منها بثلاث، بثلاث يأخذ منها ثلاث حاجات: شقاء لا يبلغ عناه، وحرص لا يبلغ غناه، وأبل أمل لا يبلغ مناه. بل ما منهمك فيها هيشقى بها على طول، مش ممكن هيرتاح فيها، بس مش هيرتاح. لا يبلغ عناه يعني ماليش آخر، تعب ما فيش آخر لا يجب الله. وحرص لا يبلغ غناه، مهما يقبل حريص حريص، مهما كان عنده ملايين مش هيشبع، مش هيستغني. وامل لا يبلغ مناه، يفضل يتمنى يتمنى يتمنى مش هينتهي. واعلموا ان الدنيا طالبتنا مطلوبه، في ناس تطلبها الدنيا، في واحد هو اللي بيطلب الايه؟ الدنيا. فمن طلب الدنيا طلبته الاخره حتى ياتيها الاجل. هو بيطلب الدنيا بيجري فيها، والاخره بيقول لك تعال خلص خش ادخل هنا، ادي مكانك، خش في الحفره. ومن طلب الاخره طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه. هو طالب الاخره، الدنيا اللي تقول تعال خذ احنا عايزين. ما يقول له لذلك قال لك لو ركب لو ركب العبد الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يبلغ فيه. حتى لو انت فردت من رزقك، ركبت الريح تفر من رزقك، ربنا هيبعث لك رزقك على البرق اللي هو اسرع من الايه؟